الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أسماء القرآن الكريم. نتكلم اليوم عن أسماء القرآن الكريم، وكثرة الأسماء، أخواتي الفضليات وبناتي طالبات العلم حافظات القرآن، أقول كثرة أسماء القرآن دليل على عظمة القرآن الكريم. فإن الشيء إذا عظم يكثر أسماؤه، ولهذا فإن الله تبارك وتعالى له أسماء كثيرة، أسماء قد أعلمنا بها وأسماء لم يخبرنا بها، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، إلى آخر الحديث. وكذلك الكتاب الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنتم منشغلون بحفظه وإتقانه وضبطه، له أسماء كثيرة، بلغت هذه الأسماء قرابة 60 اسما. ولكن نأخذ بعض الأسماء التي جاءت صريحة في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أسماء هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نزل مفرقا في خلال 23 سنة كما سيأتي بيانه في نزول القرآن الكريم، يسمى القرآن. ويسمى هذا الكتاب القرآن من جهة أنه مجموع في مكان واحد مأخوذ من القرئ وهو الجمع. وأيضا يسمى هذا الكتاب القرآن من جهة أنه مقروء، يقرأه كل كاتب. فالقرآن الكريم اسم من أسماء الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ومن أسماء القرآن الكريم أيضا الفرقان. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الفرقان على قول جماهير المفسرين هو القرآن. ولماذا سمي القرآن بالفرقان؟ لأنه كما قال أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه: الفرقان فرق بين الحق والباطل، فرق بين الحق والباطل. وقال قتادة وهو من التابعين ابن دعامة السدوسي، قال: هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ففرق به بين الحق والباطل، وبين فيه دينه، وشرع فيه شرائعه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، وحد حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته. إذن الفرقان اسم من أسماء القرآن، وهو مصدر فرق يفرق فرقانا، مثل الرجحان ونحو ذلك من الأسماء. وسمي هذا الكتاب بالفرقان من عدة أوجه نلخصها: ألف، لأنه فرق بين الحق والباطل، باء، لأنه فرق بين أحكام الله تبارك وتعالى مما هو واجب ومما هو مستحب ومما هو محبوب ومما هو مكروه لله سبحانه وتعالى. وسمي فرقانا لأنه يفرق بين المتخاصمين في الحكم. وسمي هذا الكتاب أيضا فرقانا، لأنه فرق بين المؤمنين وبين الكافرين، فبين أن المؤمنين لهم السعادة الأبدية السرمدية في الجنة، جعلني الله وإياكن من هؤلاء، وأن الكافرين لهم الخسارة الأبدية عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. ومن أسماء القرآن الكريم الهدى، ومن أسماء القرآن الكريم الهدى، والهدى التام لا يكون إلا مع الفرقان، فلهذا قال الله تبارك وتعالى أولا هدى للناس، ثم قال وأنزل الفرقان، أي تكملة لهداية الخلق. فالقرآن هدى وفرقان، قال الله تبارك وتعالى وبينات من الهدى والفرقان. من الهدى هذا اسم من أسماء الكتاب المنزل، والفرقان اسم من أسماء الكتاب المنزل. وأصل الهدى في اللغة مأخوذ من الدلالة، تقولين فلان على هداية من أمره، أي على رشد وصواب، لأنه يتبع الأدلة، يتبع الدلالات والأمارات الموصلة إلى المقصود. فالهدى مثل أن يؤمر بسلوك الطريق إلى الله، كما يؤمر قاصد الحج بسلوك طريق مكة مع دليل يوصله، والبينات ما يدل ويبين أن ذلك هو الطريق. إذن القرآن الكريم هدى، وجاء في وصف الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أبو داود والترمذي وغيره، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء بكم وصف؟ بوصفين، الخلفاء الراشدين المهديين. والرشاد دليل على السداد في العمل، والهداية دليل على السداد في العلم. إذن القرآن سمي هدى لأنه كتاب كامل في العلم، فكل كتاب مفتقر إليه. ومن أسماء الكتاب، ومن أسماء القرآن الكريم النور. نعم، وقد جاء هذا في آيات متعددة، مثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليكم نورا، وقال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. إذن هذا الكتاب من أسمائه النور، وسمي هذا الكتاب وهذا القرآن نورا لأنه ينور البصائر، ينور البصائر، ولأنه ينور البصيرة. إذن ينور البصائر، فما من إنسان يصاب بهم ولا حزن ويقرأ هذا الكتاب إلا ويتنور بصيرته، ويتنور بصره بالنظر، ويتنور بصيرته بالعلم، ويتنور في أمره بالرشاد. فكم من إنسان يقرأ القرآن الكريم فيحصل نورا حسيا ومعنويا. أما النور المعنوي فهذا لا شك فيه، لأن العلم في هذا الكتاب والعلم نور. وأما النور الحسي فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لمن يحفظ هذا الكتاب حالة يعرفه أهل الصلاح في أهل الصلاح. ومن أسماء هذا الكتاب أيضا التنزيل، وذلك لأنه منزل، كما قال الله تبارك وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. وأيضا يسمى هذا القرآن الشفاء، يسمى هذا القرآن الشفاء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعله شفاء، كما في قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وما هو شفاء هذا اسم من أسماء القرآن الكريم، ويتضمن كل اسم من أسماء القرآن معنى وصفة. وهذا دليل على أن هذا الكتاب عظيم، فإن أسماء القرآن الكريم ليست أسماء جامدة. أيضا أيها الأخوات الفضليات والبنات الكريمات، من أسماء القرآن الكريم البرهان، من أسماء القرآن الكريم البرهان، كما قال الله تبارك وتعالى: قد جاءكم برهان من ربكم. قال بعض المفسرين: البرهان القرآن، وهو تفسير صحيح، وذلك لأن القرآن الكريم فيه براهين على أربعة أمور أساسية، وعليها مدار السعادة الدنيوية والأخروية. في هذا الكتاب براهين على توحيد الله تبارك وتعالى، وفي هذا الكتاب براهين على الإيمان باليوم الآخر، وفي هذا الكتاب براهين على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء السابقين قبله، وفي هذا الكتاب براهين على مراضي الله تبارك وتعالى ومحبوباته. نعم. ومن أسماء هذا الكتاب تسميته بالكتاب، ومع أن القرآن الكريم لم ينزل إلا مفرقا، وما نزل مرة واحدة، إلا أن الله تبارك وتعالى لعلمه أن هذا الكتاب سيجمع في مكان، كما قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن علينا جمعه وقرآنه. فسماه كتابا لعلمه أنه سيكتب وسيجمع في مكان، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب. فتأملي أن الله جل وعلا سماه كتابا، مع أن جبريل عليه الصلاة والسلام لم ينزل بالقرآن مكتوبا، وإنما نزل بالقرآن على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أسماء هذا القرآن البيان. كيف لا يسمى هذا الكتاب بالبيان وهو فيه بيان كل شيء، كما قالت: بيانا لكل شيء. نعم. ومن أسماء القرآن الكريم الموعظة، كما قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم. ومن أسماء هذا القرآن الكريم تسميته بالكريم، والله سبحانه وتعالى سمى هذا الكتاب بالكريم لأنه يجود لقارئه بخيرات لا تعد ولا تحصى، ويجود أكثر لمن قرأه بتدبر، ويجود أكثر فأكثر لمن قرأه بتدبر وتعقل وتعلم، فهذا يدل على كرمه. كلما ازداد الإنسان به عناية كلما زاد كرمه على الإنسان، وذلك لأن الكريم من شأنه أن يقابل الكريم بالكرم. فإذا أنت أعطيت هذا الكتاب اهتماما عظيما، حفظا وتعلما وترتيلا وتدبرا وتفقها، فستجدين من كرم هذا الكتاب على نفسك وعلى بدنك وعلى عملك وعلى آخرتك شيئا عظيما من آثار كرم كتاب الله تبارك وتعالى. ومن أسماء هذا الكتاب العظيم المجيد، كما قال الله سبحانه: بل هو قرآن مجيد. وسمي هذا القرآن مجيدا من وجهين. أولا، ما معنى مجيد؟ مجيد على وزن فعيل من الناحية الصرفية، مأخوذ من المجد، ولا يقال إن شيء بلغ مجده إلا إذا بلغ السؤدد في بابه، بلغ الكمال في بابه. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه المجيد، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، بل هو المجيد البالغ السؤدد في الذات وفي الأسماء والصفات. والقرآن الكريم سمي أيضا بالمجيد لأنه قد بلغ السؤدد والكمال في بابه، من حيث أنه برهان، ومن حيث أنه قرآن، ومن حيث أنه هدى، ومن حيث ومن حيث ومن حيث. ومجيد كما ذكرت فعيل. والقاعدة في التفسير أن فعيل إذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يحمل على معنيين وزن فعيل، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أن المراد أحد المعنيين، وإلا فالأصل أنه يحمل على المعنيين. فعيل بمعنى فاعل مثل قتيل قاتل، ويأتي قتيل بمعنى مقتول، فعيل بمعنى مفعول. فهنا القرآن الكريم من أسمائه المجيد من وجهين: الأول أنه ماجد في نفسه قد بلغ السؤدد والكمال، ومجيد فعيل بمعنى مفعل، أي بمعنى مفعل بمعنى ممجد. نعم، فهو ممجد في قلوب العباد، ممجد في قلوب المؤمنين بأنه منزل من الله تبارك وتعالى. ومن أسماء هذا الكتاب العظيم العزيز، وذلك لأن العزيز دال على العزة والكمال، دال على العزة والكمال. وعزيز أيضا فعيل، يحتمل أن يكون هذا الكتاب من أسمائه العزيز، إما لأنه من عز يعز فهو عزيز، أو من عز يعز فهو عزيز، أو من عز يعز فهو عزيز. هذه المعاني الثلاثة محتملة في اسم العزيز، وذلك لأن القرآن الكريم عز عن أن يوجد مثله ونظيره. عز بمعنى يعني ندر أن يكون له مثيل. وأيضا القرآن الكريم عز يعز من العزة، وهي المكانة العالية. وأيضا عز يعز أي بمعنى أن له القوة في الحجة والبرهان. هذه المعاني كلها موجودة في اسم الله تبارك وتعالى العزيز في حقه جل في علاه، وفي اسم الكتاب الذي هو كلامه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. من أسماء هذا الكتاب العظيم أنه حبل الله، وقد جاء هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا حبل الله. وأيضا قد جاء عن غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم سموا القرآن الكريم بحبل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فسر بعض العلماء قال يعتصم بالله بحبل الله الذي هو القرآن. كذلك من أسماء القرآن الكريم الذكر، الذكر بشدة على الذال وكسرها، كما قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وكما قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري، وكما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. إذا من أسماء القرآن الذكر. وسمي هذا القرآن ذكرا لأن قارئه ولو غفل عن تدبره فإنه قائم بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يوجد له نظير في الكتب. يعني مثلا لو أن إنسان قرأ خطاب لأي ملك من ملوك الدنيا ولم يكن حاضر القلب فإن الملك لا يقبل منه هذا الكلام. أما الله سبحانه وتعالى جعل كتابه ذكرا، ف فبمجرد ما أن يقرأه القارئ إلا ويحتسب عند الله ذاكرا، كيف إذا كان مع حضور قلب. وسمي هذا القرآن ذكرا لأن بقراءته مع التدبر يحصل للإنسان ذكر، فيتذكر ما كان قد نسي وينتبه فيما إذا كان قد غفل. أيضا من أسماء هذا القرآن الكريم المهيمن، من أسماء هذا القرآن المهيمن، كما قال الله سبحانه وتعالى مهيمنا عليه، فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة. وهيمنته من جهة أنه لا يقبل ما في الكتب السابقة إلا إذا كانت موافقة للقرآن، فإن الكتب السابقة قد حرفت وغيرت وبدلت، ولا يمكن لنا الاطلاع على هذا التغيير والتبديل إلا بمقارنة ذلك مع الكتاب المنزل المهيمن. فإذا كان موافقا لهذا الكتاب المنزل المهيمن علمنا أن هذاك من كلام الله سبحانه وتعالى، وإذا كان مخالفا فليس هو من كلام الله. هذا وجه تسميته بالمهيمن. وأيضا القرآن الكريم سمي بالمهيمن لأن له الهيمنة وهي العظمة والسؤدد، وقد جاء في أسماء الله تبارك وتعالى المهيمن كما في سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فالهيمنة من أسماء التعظيم والتبجيل، من أسماء العظمة. ومن أسماء هذا الكتاب المثاني، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولماذا سمي هذا القرآن بالمثاني؟ أصل المثاني مأخوذ من اثنين اثنين، أو هو اسم لما يثنى ويكرر، كما جاء في الحديث أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، أثنى يعني كرر الثناء. فهنا القرآن سمي مثاني أي مكررا. فما وجه هذه التسمية؟ وجه هذه التسمية أن آيات الكتاب متشابهة مؤكدة بعضها لبعض في المعنى، وأيضا متشابهة في الألفاظ، متقاربة في الدلالات، فلا اختلاف ولا تضاد بينها، كما قال الله تعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من أسماء هذا الكتاب العظيم أنه يسمى بالحكيم، كما قال الله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم. وحكيم أيضا فعيل، وعلى القاعدة التي ذكرت قبل فيكون معناه حاكم، فالقرآن حاكم على الناس، حاكم على الكتب، حاكم على العلوم، حاكم على كل شيء. وأيضا حكيم فعيل بمعنى محكم، يعني حكيم بمعنى محكم يعني متقن مضبط، وهذا لا ريب فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو مضبوط محكم محفوظ لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان، كما قال جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيضا من أسماء هذا الكتاب الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم الحق من ربكم، قد جاءكم الحق من ربكم. وهذا القرآن سمي حقا بمعنى أنه ثابت، لأن من معاني الحق الثابت، فسمي هذا القرآن بالحق لأنه ثابت أنه من الله، لأنه ثابت أنه برهان لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وسمي بالحق لأن آياته في نفسها حق لا يحتمل الباطل أبدا. وأيضا سمي هذا الكتاب بأحسن الحديث وأحسن القصص، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال ومن أحسن من الله حديثا. ولا ريب أن الإنسان إذا تأمل يجد أن قصص القرآن الكريم من أحسن القصص ومن أثقل القصص وكذا من أحسن الأحاديث، فلا مقارنة بين كلام الله وكلام عباده، وكما قال خباب وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. ومن أسماء هذا الكتاب كلام الله، كما قال الله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالله سماه بأن هذا المسموع من القراء هو كلامه سبحانه وتعالى. نعم الكلام كلام الله وإن كان الصوت صوت القارئ، مثل الإنسان إذا قال إنما الأعمال بالنيات يقول السامع هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤدي والمبلغ هو فلان وفلان. أيضا هذا الكتاب يسمى بالقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر قيما، فسماه قيما. والقيم أي القائم بنفسه من غير حاجة إلى غيره، فهذا القرآن غير مفتقر إلى الكتب الأخرى وغير مفتقر إلى كلام المخلوقين وإلى غير الوحي. نعم هذا القرآن يفسره كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لننتبه أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فهو من جنس القرآن، غير أنه أن الأحاديث النبوية ألفاظها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فهو كما قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أسماء هذا الكتاب الوحي، وكما قال الله إن هو إلا وحي يوحى أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسماه الله وحيا. والوحي معناه إيصال الخبر بطريقة خفية أو الإعلام أو الإعلان بطريقة خفية. ومن أسماء هذا الكتاب أيضا كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه الشاهد، كما في قوله تبارك وتعالى وشاهد ومشهود، قال بعض المفسرين الشاهد القرآن يشهد على الناس، ولا ريب أن هذا القرآن يشهد للإنسان بالخير أو يشهد للإنسان بمخالفته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، رواه الإمام مسلم. هذه بعض الأسماء التي أحببت أن أذكرها لكنا، ولا شك أن الأسماء كما ذكرت أكثر أو قرابة 60 اسما، وقد ذكرت هذه الأسماء بالتفصيل في المجلد الأول من رسالة القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم. كذلك الله سبحانه وتعالى وصف هذا الكتاب بأوصاف عظيمة وبليغة، ونأخذ هذه الأوصاف بطريق الاختصار. فمن هذه الأوصاف أنه يقص، ومن هذه الأوصاف أنه ينطق، ومن هذه الأوصاف أنه يحكم، ومن هذه الأوصاف أنه يفتي، ومن هذه الأوصاف أنه يبشر، ومن هذه الأوصاف أنه يهدي. وإنما أحببت أن أذكر هذه الأوصاف لأن نسمع اليوم بعض الإخوة وبعض الأخوات يصف القرآن الكريم بأوصاف غير واردة لا في الكتاب ولا في السنة، فهذا لا يجوز. إنما نصف القرآن بما جاء وصفه في القرآن، فنقول إن القرآن يهدي، إن القرآن يفتينا كما قال الله تعالى قل الله يفتيكم، وأيضا يحكم ويبشر ونحو ذلك من العبارات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. أما أن نصف القرآن من عند أنفسنا فهذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ننسب إلى القرآن أوصافا وأفعالا من عند أنفسنا. مثل بعض الناس اليوم نسمعهم يقولون قال القرآن الكريم، هذا الوصف لم يأتي، القرآن الكريم لا يقول، وإنما الله جل وعلا هو الذي يقول. وأيضا بعض الناس يكون حكى القرآن، هذا لم يأتي أيضا، ولا يصح أن نقول حكى القرآن، وإنما نقول إن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أو حكى في القرآن أو قص في القرآن أو أخبر في القرآن. فالمقصود أن إضافة الأوصاف إلى الله تبارك وتعالى أو إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أو إلى الكتاب ليست متروكة لاجتهاداتنا، وإنما ينبغي لنا أن نتتبع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وخلاصة القول أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هاديا للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل لهذا الكتاب المنزل أسماء عظيمة، وجعل لهذا الكتاب أسماء عظيمة للدلالة على عظمة كتابه سبحانه وتعالى، ووصفه بأوصاف جميلة جليلة حتى نعلم أنه كتاب من عند الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نهتم بهذا القرآن اهتماما بليغا، رزقني الله وإياكم الاهتمام بالقرآن الكريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة. هذا سؤال يقول ما هي العوامل المساعدة على تكرار القرآن الكريم؟ هذا سؤال مفيد لأولا ولكن ثانيا، ما هي العوامل المساعدة على تكرار القرآن الكريم؟ وهذا سؤال آخر في نفس المعنى يقول الطريقة المثلى لمراجعة القرآن الكريم. الطريقة المثلى لمراجعة القرآن الكريم الأفضل والأحسن والأتقن أن يكون ذلك على شيخ أو شيخة، فإن مراجعة القرآن من غير شيخ وشيخة يعني انفلاته، يعني ذهابه، وهذا مجرب وواقع. ولنتأمل في شيء واحد، من أفضل الناس وأحسن الناس؟ لا ريب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد جاء في الحديث في الصحيحين أنه كان يدارس مع جبريل القرآن. تأملنا النبي صلى الله عليه وسلم يدارس مع جبريل القرآن، دل على أهمية لزوم الشيخ في المراجعة. مو ختمت القرآن خلاص أنا ختمت القرآن تجلسين في بيتك، لا، كرر القرآن. رأيت بعض مشايخنا وكان يقرأ ويحفظ حفظا عجيبا، فسألته عن سبب ذلك، قال إني قرأت القرآن على شيخي أكثر من 30 مرة. أكثر من 30 مرة يسمع له القرآن. اليوم الواحد إذا سمع مرة مرتين خلاص ظن نفسه أنه خلاص ما شاء الله وصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن في كل رمضان، إذا معناها أنه قرأ القرآن على جبريل أقل شيء 10 مرات. هذا الطريقة الأولى والأهم في نظري القاصر. الطريقة الثانية، ولا مانع أن يكون هذا وهذا، الطريقة الثانية أن نقرأ القرآن الكريم في الصلاة، أن نقرأ القرآن الكريم في الصلاة، مثلا ركعتي سنة الفجر، الفرض الفجر ركعتي، أربع ركعات سنة الظهر، فرض الظهر، سنة البعدية، العصر، سنة البعدية، وهكذا، تجدين نفسك تلقائيا في اليوم ختمت أقل شيء أقل شيء، يعني إذا استعجلت جزء وإذا طولت ثلاثة أجزاء، يا سبحان الله كيف تنسين القرآن بعد ذلك؟ ما يمكن. أحد مشايخنا وهو الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف يقول، حفظه والده القرآن وهو صغير، يقول فشكوت إلى شيخي وهو شيخنا أيضا الشيخ عبد المحسن العباد، يقول شكوت إليه نسيان بعض القرآن الكريم لما انشغلت برسالة الماجستير، يقول فقال لي الشيخ العباد حفظه الله تبارك وتعالى، يقول ينبغي لك أن تقرأه في صلاتك، يقول الشيخ فما زلت أسمع نصيحة الشيخ فأقوم به في صلاتي وكان حفظه أحسن ما يكون. وهنا ينبهنا شيخنا أبو يوسف على أنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن الرجل إذا قام بالقرآن ذكره وإن لم يقم به نسيه. الله أكبر، هذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثالثة أن نجعل لأنفسنا وقتا معينا للمراجعة، لا نتركه إما من الليل وإما من النهار، وإن حصل ظرف طارئ أن نقضيه، هنا أنت نقضيه، ويكون أقل شيء خصوصا في أول أيام الحفظ أن يكون المراجعة أقل شيء ثلاثة أجزاء في اليوم الواحد، وإذا كان أكثر من ذلك كان أحسن وأكثر. وقد رأينا بعض زملائنا ممن كانوا يتقنون الحفظ أول ما حفظوا كانوا يراجعون في اليوم الواحد عشرة أجزاء، يعني ثلاثة أيام يختمون القرآن، استمروا على هذا لمدة شهر فختموا القرآن عشر مرات، ثم أصبحوا يختمون القرآن في سبعة أيام لمدة شهر آخر فختموا القرآن في أربع مرات في شهر، ثم لازموا القراءة في كل يوم ثلاثة أجزاء بعد ذلك. هذه بعض الطرق التي ينبغي لمن أرادت أن تراجع القرآن الكريم أن تتبعه، والطريقة الأولى عندي هو الأحسن. وبعض الإخوان وبعض الأخوات ربما يراجعنا مع بعض زميلاتها أو، وهذا لا بأس به، لا بأس به أيضا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.